ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة 5 أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضره، الآية والتي بعدها. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله ولا تدع من دون الله، فإنه نهي والنهي عن التحريم، فإنه نهي والنهي للتحريم، فدعاء غير الله من المحرمات، فدعاء غير الله من المحرمات. والاستغاثة فرد من أفراد الدعاء، والاستغاثة فرد من أفراد الدعاء، فالنهي عن دعاء غير الله نهي عن الاستغاثة به أيضا، فالنهي عن دعاء غير الله نهي عن الاستغاثة به أيضا. والآخر في قوله: فإنك إذا من الظالمين، فإن الظلم يطلق ويراد به الشرك، فإن الظلم يطلق ويراد به الشرك، وهو أعظم درجات الظلم، وهو أعظم درجات الظلم. فمن دعا غير الله أو استغاث به فهو واقع في ظلم الشرك، فمن دعا غير الله أو استغاث به فهو واقع في ظلم الشرك. والدليل الثاني قوله تعالى: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه، الآية. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله واعبدوه، فإنه أمر بعبادة الله، فإنه أمر بعبادة الله، ومن جملتها دعاؤه والاستغاثة به، ومن جملتها دعاؤه والاستغاثة به، فهما من عبادة الله، فهما من عبادة الله. وإذا جعلتا لغيره صارتا شركا أكبر، وإذا جعلتا لغيره صارت شركا أكبر. والآخر في قوله في تمام الآية: إنما تعبدون من دون الله أوثانا، إنما تعبدون من دون الله أوثانا، تعريفا بأن دعاء غير الله سبحانه وتعالى من الشرك، تعريفا بأن دعاء غير الله سبحانه وتعالى من الشرك، فمن دعا غيره أو استغاث به فقد وقع في الشرك الأكبر. والدليل الثالث قوله تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله، الآية. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: ومن أضل، أي لا أحد أضل، فهو بالغ في الضلال غايته، أي لا أحد أضل، فهو بالغ في الضلال غايته، وغاية الضلال الشرك الأكبر، وغاية الضلال الشرك الأكبر. فمن دعا غير الله أو استغاث به فهو واقع في الشرك الأكبر. والدليل الرابع قوله تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه، الآية. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله في تمامها: أإله مع الله، أإله مع الله، تعريفا بأن دعاء غير الله سبحانه وتعالى من تأليهه وعبادته، تعريفا بأن دعاء غير الله سبحانه وتعالى من تأليهه وعبادته. فمن دعا غير الله أو استغاث به فقد عبده من دون الله، فوقع في الشرك الأكبر. والدليل الخامس حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، الحديث. رواه الطبراني في المعجم الكبير. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله إنه لا يستغاث بي، إنه لا يستغاث بي، إبطالا للاستغاثة بغير الله، إبطالا للاستغاثة بغير الله.

يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أغني عنك من الله شيئا، ويا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة 5 أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى يشركون ما لا يخلق شيئا الآية والتي بعدها، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله وهم يخلقون بيانا لقدرة الله عز وجل، بيانا لقدرة الله عز وجل مع قوله ما لا يخلق شيئا، مع قوله ما لا يخلق شيئا، وقوله ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون، بيانا لعجز المخلوق، بيانا لعجز المخلوق. فالخالق القادر مستحق العبادة، فالخالق القادر مستحق العبادة، والمخلوق العاجز غير مستحق لها، والمخلوق العاجز غير مستحق لها. والدليل الثاني قوله تعالى والذين تدعون من دونه الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ما يملكون من قطمير، ما يملكون من قطمير، والقطمير هو اللفافة الرقيقة المحيطة بالنواة، اللفافة الرقيقة المحيطة بنواة التمر، بيانا لعجز المخلوق، بيانا لعجز المخلوق أنه لا يملك شيئا حقيرا، أنه لا يملك شيئا حقيرا، فأدعى ألا يملك ما هو أعظم منه، مع قوله قبلها ذلكم الله ربكم له الملك، مع قوله قبلها ذلكم الله ربكم له الملك، بيانا لقدرة الخالق، بيانا لقدرة الخالق بتمام ملكه سبحانه، بتمام ملكه سبحانه. فالمالك هو المستحق للعبادة، فالمالك هو المستحق للعبادة، والمخلوق الذي لا يملك شيئا لا يستحق العبادة، والمخلوق الذي لا يملك شيئا لا يستحق العبادة. والدليل الثالث حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد، الحديث متفق عليه. ودلالته على مقصود الترجمة في إنزال الله تعالى قوله ليس لك من الأمر شيء، في إنزال الله تعالى قوله ليس لك من الأمر شيء، بعد قوله صلى الله عليه وسلم كيف يفلح قوم شجوا نبيه، بعد قوله صلى الله عليه وسلم بعد قوله صلى الله عليه وسلم كيف يفلح قوم شجوا نبيهم، استبعادا منه صلى الله عليه وسلم لفلاحهم، فعرف صلى الله عليه وسلم أنه لا يملك الحكم على عواقب الخلق، فعرف صلى الله عليه وسلم أنه لا يملك الحكم على عواقب الخلق، وأن الحكم فيها لله، وأن الحكم فيها لله. فالحاكم المتصرف في الخلق هو المستحق للعبادة، فالحاكم المتصرف في الخلق هو المستحق للعبادة. والدليل الرابع حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا رفع رأسه، الحديث متفق عليه. ودلالته على مقصود الترجمة في إنزال الله تعالى قوله ليس لك من الأمر شيء، بعد قوله اللهم لعن فلانا وفلانا، وفيه المعنى المتقدم من اختصاص الله بالحكم على عواقب الخلق،

فيقول جبرائيل: قال الحق وهو العلي الكبير. فيقولون كلهم مثل ما قال جبرائيل، فينتهي جبرائيل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة ثلاثة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: حتى إذا فزع عن قلوبهم، مع قوله: وهو العلي الكبير. ووصف الملائكة المخلوقين بما يدل على عجزهم وهو حصول الفزع في قلوبهم ثم انجلاؤه عنهم وصف الله بما يدل على كمال قدرته وقوته بأنه سبحانه له العلو والكبر فالقادر القاهر هو المستحق للعبادة، وأما المخلوق العاجز فلا يصلح أن يكون معبودا. والدليل الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا قضى الله الأمر في السماء. الحديث متفق عليه. وقوله خضعانا بتحريك الضاد، وتسكن أيضا خضعانا أي خضوعا لله سبحانه وتعالى. وقوله كأنه سلسلة على صفوان، الضمير عائد على قول الله، وهو من تشبيه السماع بالسماع لا من تشبيه المسموع بالمسموع فهو يشبه السماع الذي يقع في الآذان بالسماع الذي يقع عند سماع سلسلة تجر على صخر أي على صخر. وقوله بعضه فوق بعض، وصفه سفيان بكفه فحرفها أي أمالها، وبدد بين أصابعه أي جعلها متفرقة بمنزلة مراق الدرج فكأنهم يصعدون إلى السماء مائلين لا في خط مستقيم، فتكون هيئة صورتهم أنهم كمراق الدرجات إذا صعدها الإنسان. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: حتى إذا فزع عن قلوبهم، مع قوله: وهو العلي الكبير، على ما تقدم بيانه من معناهما من وصف الله بالقدرة ووصف المخلوق وهم الملائكة بالعجز فالله عز وجل هو المستحق أن يكون معبودا، وأما الملائكة العاجزون فلا يستحقون العبادة. والدليل الثالث حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر. الحديث ولم يعزه المصنف، وهو عند ابن أبي عاصم في كتاب السنة والبيهقي في الأسماء والصفات وفي إسناده ضعف

فلا أحد يشفع عند الله حتى ينال إذنا من الله، لأن الله وحده مالك الشفاعة، لأن الله وحده مالك الشفاعة. والدليل الرابع قوله تعالى: وكم من ملك في السماوات، الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، فعلق شفاعة ملائكته بإذنه سبحانه، فعلق شفاعة ملائكته بإذنه سبحانه، فالملائكة المقربون لا يملكون من الشفاعة شيئا، فالملائكة المقربون لا يملكون من الشفاعة شيئا، ولا يقدرون على ابتدائها حتى يأذن الله، ولا يقدرون على الابتداء بها حتى يأذن الله. والدليل الخامس قوله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله، الآية والتي بعدها، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، فهو سبحانه وتعالى مالك الشفاعة الآذن بها لمن شاء، وغيره لا يملكها، فهو سبحانه ذو القدرة المستحق للعبادة، وأما المخلوق فهو عاجز لا يستحق أن يكون معبودا. ومن طرائق فهم باب التوحيد تقرير هذا الفارق بين المخلوق والخالق بالمسالك التي جاءت في القرآن، ومنها المسلك المتقدم في الترجمة السابقة، ثم هذا المسلك الوارد في هذه الترجمة. وفي القرآن مسالك عدة قرر فيها الفارق بين المخلوق والخالق بيانا للتوحيد، وهي مستحقة لإفرادها في صعيد واحد. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى تفسير الآيات، الثانية صفة الشفاعة المنفية. قوله رحمه الله: الثانية صفة الشفاعة المنفية، وهي الخالية من إذن الله ورضاه، الثالثة صفة الشفاعة المثبتة. قوله: الثالثة صفة الشفاعة المثبتة، وهي المشتملة على إذن الله ورضاه، الرابعة ذكر الشفاعة الكبرى، وهي المقام المحمود. الخامسة صفة ما يفعله صلى الله عليه وسلم، أنه لا يبدأ بالشفاعة بل يسجد فإذا أذن له شفع. السادسة من أسعد الناس بها. السابعة أنها لا تكون لمن أشرك بالله. الثامنة بيان حقيقتها. قال المصنف رحمه الله: باب قول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت. مقصود الترجمة بيان برهان آخر من براهين التوحيد، وهو خلوص ملك الله للشفاعة، فلا يشاركه أحد في ملك شيء منها، فالفرق بين هذه الترجمة وسابقتها أن الترجمة السابقة في تقرير ملك الله الشفاعة، وهذه الترجمة في دفع توهم ملك غيره شيئا منها، فالترجمة السابقة بمنزلة الإثبات، وهذه الترجمة بمنزلة النفي، وهذه الترجمة بمنزلة النفي. فأثبتت الشفاعة ملكا لله أولا، فأثبتت الشفاعة ملكا لله أولا في الترجمة السابقة، ثم نفي ملك شيء منها عن غيره في هذه الترجمة ثانيا، ثم نفي ملك شيء منها عن غيره في هذه الترجمة ثانيا. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: في الصحيح عن ابن المسيب عن أبيه أنه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل، فقال له: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأعاد، فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين. وأنزل الله في أبي طالب: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلين. فالدليل الأول قوله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت، خطابا للنبي صلى الله عليه وسلم في عدم ملكه هداية من يحب من الخلق، في ماذا قلنا؟ واحد يتكلم إيش؟ إيش؟ أول كلام كذا في عدم، خطابا للنبي صلى الله عليه وسلم، خطابا للنبي صلى الله عليه وسلم في عدم ملكه هداية من أحب من الخلق. فإذا كان منفيا عنه ملك ذلك نفعا لهم في الدنيا دار الأملاك، فإذا كان ذلك منفيا عنه في الدنيا دار الأملاك أنه لا ينفعهم بالهداية، فهو أعجز من أن يملك شيئا في الآخرة لهم، فهو أعجز من أن يملك شيئا في الآخرة له إلا شيئا ملكه الله له وهو شفاعته لهم، إلا شيئا ملكه الله له وهو شفاعته لهم، وهو شفاعته لهم. فلا يملك أحد كائنا من كان ولو عظم مقامه شيئا من الشفاعة، فلا يملك أحد كائنا من كان ولو عظم قدره شيئا من الشفاعة. والدليل الثاني حديث سعيد بن المسيب عن أبيه المسيب بن حزم رضي الله عنه أنه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة. الحديث متفق عليه، فرواه البخاري ومسلم. ودلالته على مقصود الترجمة في إنزال قوله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت، ودلالته على مقصود الترجمة في إنزال قوله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت، خطابا للنبي صلى الله عليه وسلم في قصة حرصه على هداية عمه، خطابا للنبي صلى الله عليه وسلم في قصة حرصه هداية لعمه أبي طالب. فالحديث المذكور بمنزلة البيان لمعنى الآية المتقدم. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك هداية من أحب في الدنيا نافعا لهم، فهو لا يملك لهم في الآخرة شيئا، كما تقدم في قوله: لا أغني عنكم من الله شيئا، إلا شيئا ملكه الله سبحانه وتعالى له، وهو ما أكرمه به من الشفاعة. فإذا كان أفضل الخلق لا يملك من الشفاعة شيئا، فملكها خالص لله عز وجل، وغيره أولى لا أن لا يملك منها شيئا.

أي مجاوزة الحد المأذون به معهم، فإن للصالح قدرا عظيما عند الله وعند خلقه، فإن للصالح قدرا عظيما عند الله وعند خلقه، وعظمة قدره توقع في قلوب بعض الخلق الغلو فيه، وعظمة قدره توقع في قلوب بعض الخلق الغلو فيه، فيجرهم ذلك إلى الشرك، فيجرهم ذلك إلى الشرك. والغلو هو تجاوز الحد المأذون فيه على وجه الإفراط، والغلو هو تجاوز الحد المأذون فيه على وجه الإفراط، كأن يزاد في تعظيم الصالح بشيء لم يرد في الشرع، فلا يزال يتزايد هذا حتى يعبد ذلك الصالح من دون الله عز وجل، كما ذكرنا قبل أن دعاء الصالحين ابتدأ بتطيب قبورهم وتزيينها بأنواع الثياب والخلقان والإنارة وتقبيلها، ثم دعوهم من دون الله سبحانه وتعالى. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقول الله عز وجل: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم، ففعلوا ولم تعبد، حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت. وقال ابن القيم رحمه الله: قال غير واحد من السلف: لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم. وعن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. أخرجاه. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. ولمسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هلك المتنطعون. قالها ثلاثا. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة خمسة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله لا تغلوا في دينكم نهيا عن الغلو، والغلو الذي وقعوا فيه هو الغلو في الصالحين، والغلو الذي وقعوا فيه هو الغلو في الصالحين، فبه بدلوا دينهم، فبه بدلوا دينهم. فإن اليهود قالوا عزير ابن الله، فإن اليهود قالوا عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، وقالوا أيضا إن الله ثالث ثلاثة، إن الله ثالث ثلاثة، فغلوا في هؤلاء الصالحين ورفعوهم فوق قدرهم حتى عبدوهم من دون الله سبحانه وتعالى، فكان منشأ ترك دينهم من التوحيد هو الغلو في الصالحين. والدليل الثاني حديث ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير قوله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم، الآية، أنه قال: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، الحديث رواه البخاري. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، فإن هؤلاء الخمسة رجال صالحون غلوا فيهم حتى عبدوهم، غلوا فيهم حتى عبدوهم. ومجموع المنقول في الآثار يدل أن غلوهم وقع على مرتبتين، ومجموع المنقول في الآثار يدل أن غلوهم وقع على مرتبتين. الأولى العكوف عند قبورهم أي الإقامة عنده، العكوف عند قبورهم أي الإقامة عندها، والثانية تصوير صورهم في تماثيل جعلوها في مجالسهم، تصوير صورهم في تماثيل جعلوها في مجالسهم. وكانوا في الحالين يدعون الله، وكانوا في الحالين يدعون الله ويعدون هؤلاء الصالحين مشوقون لهم لعبادة الله، ويعدون هؤلاء الصالحين مشوقين لهم إلى عبادة الله، أنهم إذا تذكروا أحوالهم بالإقامة عند قبورهم أو تصوير تماثيل لهم بصورهم ذكروا عبادة الله سبحانه وتعالى، ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم من دون الله، ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم من دون الله، فكان منشأ تركهم دينهم هو غلوهم في أولئك الصالحين، فكان منشأ تركهم دينهم هو غلوهم في أولئك الصالحين. والدليل الثالث حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تطروني. الحديث رواه البخاري ومسلم، وهو عند مسلم بأصله لا بلفظه، رواه البخاري ومسلم وهو عند مسلم بلفظه، وهو عند مسلم بأصله لا بلفظه. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم. والإطراء هو مجاوزة الحد في المدح بالكذب فيه، هو مجاوزة الحد في المدح بالكذب فيه، كالذي وقع من النصارى حتى قالوا إن عيسى ابن الله، حتى قالوا إن عيسى ابن الله تعالى الله عما يقولون علوا عظيما، فجرهم غلوهم في صالحيهم إلى أن عبدوهم من دون الله، فجرهم غلوهم في صالحيهم أن عبدوهم من دون الله، فتخوف النبي صلى الله عليه وسلم علينا ذلك فنهانا عنه، فتخوف النبي صلى الله عليه وسلم علينا ذلك فنهانا عنه. فالمأذون به في حقه صلى الله عليه وسلم مدحه بالحق، فالمأذون به في حقه صلى الله عليه وسلم مدحه بالحق، فإن الله مدحه وهو مدح نفسه صلى الله عليه وسلم، ومدحه رؤوس الناس من أصحابه ثم من بعدهم، فمدحه صلى الله عليه وسلم بالحق مأذون به وهو قربة من القرب. وأما الوقوع في الإطراء وهو مجاوزة الحد بالمدح في الكذب فيه حتى يدعى له صلى الله عليه وسلم ما ليس له من مقام عند ربه، فإن هذا محرم أشد التحريم لما يفضي به من الغلو في النبي صلى الله عليه وسلم. والدليل الرابع حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والغلو. الحديث رواه النسائي وابن ماجه وإسناده صحيح، رواه النسائي وابن ماجه وإسناده صحيح. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو، أي إنما أخرجهم من دينهم فهلكوا هلاكا عظيما غلوهم، إنما أخرجهم عن دينهم فهلكوا هلاكا عظيما الغلو، وكان غلوهم هو رفعهم الصالحين فوق منازلهم، وكان غلوهم هو رفعهم الصالحين فوق

ولأحمد بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد. رواه أبو حاتم في صحيحه. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة 4 أدلة. فالدليل الأول حديث عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بالحبشة، الحديث متفق عليه. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله أولئك شرار الخلق عند الله، في قوله أولئك شرار الخلق عند الله، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم أولئك بما فعلوه من عبادة الله عند قبور الصالحين من شرار الخلق عند الله، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم أولئك بما فعلوه من عبادة الله عند قبور الصالحين شرار الخلق عند الله. وأولى بهذا الوصف من عبد أولئك الصالحين من دون الله، وأولى بهذا الوصف من عبد أولئك الصالحين من دون الله. والدليل الثاني حديث عائشة رضي الله عنها أيضا أنها قالت لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم، الحديث متفق عليه. ومعنى لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم أي حضرته ساعة الموت، أي حضرته ساعة الموت. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله لعنة الله على اليهود والنصارى، في قوله لعنة الله على اليهود والنصارى، فجعلوا ملعونين لما عبدوا الله عند قبور أنبيائهم، فجعلوا ملعونين لما عبدوا الله عند قبور أنبيائهم باتخاذها مساجد، باتخاذها مساجد. فمن عبد أولئك الصالحين فهو أحق باللعنة، فمن عبد أولئك الصالحين فهو أحق باللعنة. والدليل الثالث حديث جندب بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، الحديث رواه مسلم. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين، أحدهما في قوله فلا تتخذوا القبور مساجد، فلا تتخذوا القبور مساجد، نهيا عن دعاء الله عند قبور الصالحين، نهيا عن دعاء الله عند قبور الصالحين. والآخر في قوله فإني أنهاكم عن ذلك، والآخر في قوله فإني أنهاكم عن ذلك تصريحا بالنهي، تصريحا بالنهي. والجمع بين هذين الوجهين وكلاهما نهي للدلالة على التغليظ، والجمع بين هذين الوجهين مع كونهما من النهي دلالة للتغليظ على ذلك. والدليل الرابع حديث ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا إن من شرار الناس، الحديث رواه أبو حاتم وهو ابن حبان، رواه أبو حاتم وهو ابن حبان. فإن إطلاق ذكر أبي حاتم عند عزو الأحاديث يراد به ابن حبان، والمشهور ذكره بكنيته ابن حبان. وأما إطلاق ذكر أبي حاتم في الجرح والتعديل فهو أبو حاتم الرازي واسمه محمد بن إدريس، فهو أبو حاتم الرازي واسمه محمد بن إدريس. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله صلى الله عليه وسلم إن من شرار الناس، في قوله صلى الله عليه وسلم إن من شرار الناس، ثم عد منهم من يتخذون القبور مساجد، ثم عد منهم من يتخذون القبور مساجد. فالداعون الله

ابن عباس رضي الله عنهما كان يلت السويق للحاج. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. رواه أهل السنن. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة أربعة أدلة. فالدليل الأول حديث عطاء بن يسار وهو أحد التابعين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. الحديث رواه مالك مرسلا، رواه مالك في الموطأ مرسلا، وله شواهد يصح بها. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، دعاء منه صلى الله عليه وسلم بألا يتخذ قبره مسجدا، يدعى الله عنده، فإنه يؤول إلى جعل قبره وثنا يعبد، والدليل الثاني حديث مجاهد وهو ابن جبر المكي في تفسير قوله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى، أنه قال: كان يلت لهم السويق فمات فعكفوا على قبره، رواه ابن جرير في تفسيره، وإسناده صحيح. والسويق دقيق الحنطة أو الشعير، ودلالته على مقصود الترجمة في بيان حقيقة اللات، الذي عبدوه من دون الله، أنه كان رجلا صالحا، فعكفوا على قبره أي أقاموا على قبره، يدعون الله، ثم تمادى بهم الأمر لما طال الأمد فدعوه من دون الله، فوقعوا في الشرك وصار وثنا يعبد من دون الله، والدليل الثالث حديث ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير الآية المذكورة أنه قال: كان يلت السويق للحاج. رواه البخاري. ولت السويق خلطه وبله بالسمن، فيعمد إلى دقيق الحنطة أو الشعير، ويخلط بعد قليه بالسمن ثم يدق ثم يؤكل. ودلالته على مقصود الترجمة في كون اللات رجلا صالحا، كان من صلاحه ما يفعله للحجاج من إكرامهم، ثم غلوا فيه بعد موته حتى صار وثنا يعبد من دون الله، والدليل الرابع حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور. الحديث رواه أهل السنن وهم الأربعة أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. وفي إسناده ضعف، وللجملتين الأولى والثانية شواهد تصح بها، أما جملة السرج فلا شاهد لها،

ومن أفراد حرصه علينا حمايته التوحيد وسده طرق الشرك. والدليل الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا. الحديث أخرجه أبو داود وإسناده حسن، وله شواهد يكون بها صحيحا، ودلالته على مقصود الترجمة من ثلاثة وجوه. أولها في قوله لا تجعلوا بيوتكم قبورا، أولها في قوله لا تجعلوا بيوتكم قبورا، أي بتعطيلها من الصلاة والدعاء وقراءة القرآن، أي بتعطيلها من الصلاة والدعاء وقراءة القرآن، كإخلاء القبور من ذلك، كإخلاء القبور من ذلك، فإن هؤلاء لا يفعلن عندها، فإن هؤلاء لا يفعلن عندها إلا فيما خص بدليل شرعي خاص، إلا فيما خص بدليل شرعي خاص، كالصلاة على الجنازة في القبر، كالصلاة على الجنازة في القبر، وكل ذلك سد لطرق الشرك وتعظيم للتوحيد وحماية له. وثانيها في قوله ولا تجعلوا قبري عيدا، وثانيها في قوله ولا تجعلوا قبري عيدا، أي لا تجعلوه مزارا على وجه مخصوص، أي لا تجعلوه مزارا على وجه مخصوص يعتاد فيه تعظيمه، يعتاد فيه تعظيمه، فإن ذلك يفضي إلى جعله وثنا يعبد كما تقدم، فإن ذلك يفضي إلى جعله وثنا يعبد كما تقدم، فسد النبي صلى الله عليه وسلم طريق ذلك بالنهي عن جعل قبره عيدا. وثالثها في قوله وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، حثا على الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم أين كان العبد، حثا للصلاة عليه صلى الله عليه وسلم أين كان العبد، فلا حاجة لما يتوهمه المصلي من القرب، فلا حاجة لما يتوهمه المصلي من القرب، فيستوي في الصلاة والسلام عليه من قرب ومن بعد، فيستوي في الصلاة والسلام عليه من بعد ومن قرب. والدليل الثالث حديث علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا قبري عيدا. الحديث رواه الضياء المقدسي في كتاب المختارة، رواه الضياء المقدسي في كتاب المختارة، والحديث عند من هو أقدم منه، فرواه ابن أبي شيبة في المصنف ومن طريقه أبو يعلى الموصلي، فرواه ابن أبي شيبة في المصنف ومن طريقه أبو يعلى الموصلي، وإسناده حسن، وإسناده حسن، ودلالته على مقصود الترجمة في الجمل الثلاث على ما تقدم بيانه في نظيره السابق، ودلالته على مقصود الترجمة في الجمل الثلاث على ما تقدم من بيانه في الدليل السابق. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى تفسير آية براءة، الثانية إبعاده صلى الله عليه وسلم أمته عن هذا الحمى غاية البعد، الثالثة ذكر حرصه صلى الله عليه وسلم علينا ورأفته ورحمته، الرابعة نهيه صلى الله عليه وسلم عن زيارة قبره على وجه مخصوص مع أن زيارته من أفضل الأعمال. قوله رحمه الله: الرابعة نهيه عن زيارة قبره على وجه مخصوص مع أن زيارته من أفضل الأعمال، لأن زيارة القبور على الوجه المشروع سنة، لأن زيارة القبور على الوجه المشروع سنة، وأفضل قبر على وجه الأرض هو قبره صلى الله عليه وسلم، وأفضل قبر على وجه الأرض هو قبره صلى الله عليه وسلم. واتباع السنن من أفضل الأعمال، واتباع السنن من أفضل الأعمال، فالفضل راجع إلى العمل، فالفضل راجع إلى العمل، وهو زيارة قبره صلى الله عليه وسلم، وهو زيارة قبره صلى الله عليه وسلم. ولا يختص هذا به، بل هو وغيره مما يشرع للعبد أن يزور قبورهم تذكرا للآخرة ودعاء لهم. الخامسة نهيه صلى الله عليه وسلم عن الإكثار من الزيارة. السادسة زيارة كيف يعني؟ ما هي الزيارة؟ نعم، كيف زيارة القبور؟ كيف زيارة القبور؟ السلام عليه يا خالد. لا، زيارة القبور كيف؟ واحد يقول بروح أزور القبر، أزور المقابر، كيف يعني؟ ماذا يفعلها محمد؟ أحسنت، بالدخول عليها، بالدخول عليها، هذا يسمى زيارة القبور. إذا دخل على القبور وصار إليها هذا يسمى زيارة القبور. أما الذي يمر بالقبور هذا لا يسمى زائرة. يعني لو إنسان مر بمقبرة هل يشرع له أن يسلم أم لا يشرع له أن يسلم؟ ما الجواب؟ نعم، لا يشرع. من يقول لا يشرع بعد؟ النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم قال لعائشة: إذا مررت بالقبور فقولي السلام عليكم إلى تمام. هذا يدل على أنه إذا مر بالقبور يسلم، صحيح ولا مو صحيح؟ صحيح ولا غير صحيح؟ صحيح يا محمد، أي أحسنت. إذا كانت القبور على ما كانت عليه في العهد الأول، كيف كانت القبور؟ ما في عليها حائط اللي يسمونه حوش، ما في عليها حائل يحول، هذا هو الذي يسلم عليه وهو مار. يعني كانت القبور في الأرض يمر بجانبها وهو يراها، فإذا كان يراها سلم، وإذا لم يكن يراها فإنه لا يسلم، وإنما يسلم إذا دخل عليها بالزيارة. وكانت زيارة قبره صلى الله عليه وسلم بالدخول عليه ممكنة فيما سلف في عهد الصحابة رضي الله عنه، كانت صفة زيارتهم أنهم يدخلون على قبره، وأما بعد ذلك ولا سيما في هذه الأزمان فلا يوجد زيارة على الحقيقة، لا يوجد زيارة، وإنما يوجد سلام لمن أراد أن يسلم، والذي يسلم هنا كالذي يسلم هناك، لا فرق بينهما. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: السادسة حثه صلى الله عليه وسلم على النافلة في البيت. السابعة أنه متقرر عندهم أنه لا يصلى في المقبرة. الثامنة تعليله صلى الله عليه وسلم ذلك بأن صلاة الرجل وسلامه عليه يبلغه وإن بعد، فلا حاجة إلى ما يتوهمه من أراد القرب. التاسعة كونه صلى الله عليه وسلم في البرزخ تعرض عليه أعمال أمته في الصلاة والسلام. قوله رحمه الله: التاسعة كونه صلى الله عليه وسلم في البرزخ أي في قبره تعرض عليه أعمال أمته في الصلاة والسلام، أي في الصلاة والسلام عليه بتبليغ الملائكة له، في الصلاة والسلام عليه بتبليغ الملائكة له. فعرض العمل عليه مختص بالصلاة والسلام، فعرض العمل عليه مختص بالصلاة والسلام عليه. نعم. قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. مقصود الترجمة بيان وقوع الشرك في هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، بيان وقوع الشرك في هذه الأمة

الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله لنتخذن عليهم مسجدا، لنتخذن عليهم مسجدا في قصة أصحاب الكهف. فإن أهل الغلبة والظهور من أهل الدنيا صيروهم أوثانا يعبدون من دون الله، فإن أهل الغلبة والظهور من أهل الدنيا صيروهم أوثانا يعبدون من دون الله، وكان هؤلاء في اليهود في أصح القولين، وكان هؤلاء في اليهود في أصح القولين، وهو اختيار أبي الفداء بن كثير رحمه الله. فكما كان في اليهود بعد أنبيائهم مع وجود التوراة من عبد غير الله، فيكون في هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم من يعبد غير الله سبحانه وتعالى. والدليل الرابع حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لتتبعن سنن من كان قبلكم. الحديث متفق عليه بلفظ شبرا بشبر وذراعا بذراع بدل قوله حذو القذة بالقذة، بلفظ شبرا بشبر وذراعا بذراع بدل قوله حذو القذة بالقذة، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله لتتبعن سنن من كان قبلكم، لتتبعن سنن من كان قبلكم أي طريقهم، أي طريقهم، والذين كانوا قبلنا هم اليهود والنصارى، والذين كانوا قبلنا هم اليهود والنصارى، وكان من طريقهم أنهم عبدوا غير الله بعد أنبيائهم، وكان من طريقهم أنهم عبدوا غير الله بعد أنبيائهم، فيكون في هذه الأمة من يعبد غير الله بعد النبي صلى الله عليه وسلم. فالحديث المذكور بمنزلة البيان للآيات الثلاث قبله، فالحديث المذكور بمنزلة البيان للآيات الثلاث المذكورة قبله. والدليل الخامس حديث ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله زوالي الأرض. الحديث رواه مسلم في صحيحه، والزيادة بعده رواها البرقاني في مستخرجه على مسلم، والزيادة بعده رواها البرقاني في مستخرجه على مسلم، وهي عند أبي داود وابن ماجه، وهي عند أبي داود وابن ماجه، وبعضها عند الترمذي، وبعضها عند الترمذي. واختار المصنف العزو إلى البرقاني لأن المستخرجات تتبع أصولها في الصحة، واختار المصنف العزو إلى البرقاني لأن المستخرجات تتبع أصولها في الصحة. والمستخرج في اصطلاح المحدثين هو أن يعمد محدث إلى رواية أحاديث كتاب بأسانيده هو، أن يعمد محدث إلى رواية أحاديث كتاب بأسانيده هو، كأن يأتي إلى البخاري أو مسلم فيخرج أحاديث مسلم والبخاري بأسانيد له غير أسانيد البخاري ومسلم، بأن يوافقه في شيخه أو من فوقه إلى الصحابي. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين، أحدهما في قوله وحتى تعبد فئام من أمة الأوثان، والفئام الجماعات، وهذا مطابق لما ترجم به المصنف بأنه سيكون في قرون هذه الأمة من يعبد غير الله سبحانه وتعالى بعد النبي صلى الله عليه وسلم، والآخر في قوله ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين، ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين، أي بالتحول إليهم والارتداد عن دين الإسلام، أي بالتحول إليهم والارتداد عن دين الإسلام. والحي في كلام العرب القبيلة، والحي في كلام العرب القبيلة. ووقع في رواية أبي داود وابن ماجه حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين، حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين، فيكون من هذه الأمة

بيان ما جاء في السحر من الوعيد الشديد والنهي الأكيد. بيان ما جاء في السحر من النهي الأكيد والوعيد الشديد. والسحر هو رقى ينفث فيها مع الاستعانة بالشياطين. والسحر هو رقى ينفث فيها مع الاستعانة بالشياطين. قال رحمه الله: وقول الله تعالى: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. وقوله: يؤمنون بالجبت والطاغوت. قال عمر: الجبت السحر والطاغوت الشيطان. وقال جابر: الطواغيت كهان كان ينزل عليه الشيطان في كل حي واحد. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. وعن جندب مرفوعا: حد الساحر ضربه بالسيف. رواه الترمذي. وقال الصحيح أنه موقوف. وفي صحيح البخاري عن بجالة بن عبدة أنه قال: كتب عمر بن الخطاب أن اقتلوا كل ساحر وساحرة. قال: فقتلنا 3 سواحر. وصح عن حفصة رضي الله عنها أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها فقتلت. وكذا صح عن جندب. قال أحمد رحمه الله: عن 3 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكر المصنف لتحقيق مقصود الترجمة 7 أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: ولقد علموا لمن اشترى الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: ما له في الآخرة من خلاق. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: ما له في الآخرة من خلاق، حكما على من اتخذ السحر، حكما على من اتخذ السحر. فإن الضمير في قوله لمن اشتراه عائد إلى من اتخذ السحر. ونفي الخلاق يراد به نفي النصيب والحظ في الآخرة. ونفي الخلاق يراد به نفي الحظ والنصيب في الآخرة. ومن لا حظ له في الآخرة هو الكافر. ومن لا حظ له في الآخرة هو الكافر. فيكون السحر كفرا. فيكون السحر كفرا. والدليل الثاني قوله تعالى: يؤمنون بالجبت والطاغوت. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: يؤمنون بالجبت والطاغوت. وذكر المصنف في تفسيرها حديثين، أحدهما قول عمر رضي الله عنه: الجبت السحر والطاغوت الشيطان. رواه ابن جرير في تفسيره بإسناد حسن. والآخر قول جابر رضي الله عنهما: الطواغيت كهان كان ينزل عليهم الشيطان في كل حي واحد. رواه ابن جرير أيضا وإسناده صحيح. وكلا الأثرين يشملان السحر. وكلا الأثرين يشملان السحر. فأما أثر عمر فهو مصرح بذلك. فأما أثر عمر فهو مصرح بذلك في تفسير الجبت. وأما أثر جابر ففيه ذكر الكهان الذين كانوا يستعينون بالجن والشياطين. ففيه ذكر الكهان الذين كانوا يستعينون بالجن والشياطين فيستغيثون بهم عند عقد السحر، عند عقد السحر. والدليل الثالث حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. الحديث متفق عليه، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: والسحر. فعده النبي صلى الله عليه وسلم من السبع الموبقات، أي الذنوب العظام المهلكات، أي الذنوب العظام المهلكات. فهو ذنب عظيم مهلك، وهو من أفراد الكفر، وهو من أفراد الكفر. والدليل الرابع حديث جندب رضي الله عنه مرفوعا: حد الساحر ضربه بالسيف، أخرجه الترمذي وصحح وقفه، أي أنه من كلام جندب لا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، أي أنه من كلام جندب لا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الصواب. ودلالته على مقصود الترجمة في كون الساحر يقتل، ودلالته على مقصود الترجمة في كون الساحر يقتل، والقتل يكون حدا على ترك طاعة أو فعل محرم، والقتل يكون حدا على ترك طاعة أو فعل محرم، والموجود هنا فعل محرم عظيم وهو السحر، والموجود هنا وفعل محرم عظيم هو السحر، فترتيب القتل عليه يدل على شدة حرمته، فترتيب القتل عليه يدل على شدة حرمته. والدليل الخامس حديث بجالة بن عبدة أنه قال: كتب عمر بن الخطاب. الحديث أخرجه أبو داود بهذا اللفظ، وأصله عند البخاري، أخرجه أبو داود بهذا اللفظ وأصله عند البخاري، وإسناده صحيح. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: أن اقتلوا كل ساحر وساحر، أن اقتلوا كل ساحر وساحرة، على ما تقدم بيانه في الدليل الرابع. والدليل السادس حديث حفصة رضي الله عنها أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها. الحديث أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، وإسناده صحيح. ودلالته ما فيه من الأمر بقتل الساحرة، ما فيه من الأمر بقتل الساحرة، على ما تقدم في الدليل الرابع. والدليل السابع حديث جندب رضي الله عنه أنه قتل ساحرا، حديث جندب رضي الله عنه أنه قتل ساحرا، أخرجه البخاري في التاريخ الكبير، وإسناده صحيح أيضا. ودلالته على مقصود الترجمة في قتله الساحر، ودلالته على مقصود الترجمة في قتله الساحر، على ما تقدم بيانه من حكم قتله وبيان باعثه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى تفسير آية البقرة، الثانية تفسير آية النساء، الثالثة تفسير الجبت والطاغوت والفرق بينهما، الرابعة أن الطاغوت قد يكون من الجن وقد يكون من الإنس، الخامسة معرفة السبع الموبقات المخصوصة بالنهي، السادسة أن الساحر يكفر، السابعة يقتل ولا يستتاب، الثامنة وجود هذا في المسلمين على عهد عمر فكيف بعده. قال الثامنة وجود هذا في المسلمين على عهد إيش؟ عمر، وهو زمن طاهر، فوقوع المنكرات لا يدل على نقص، إنما النقص حقيقة ترك إنكارها. المنكرات في كل زمن، من عهد الزمن الفاضل في الصدر الأول إلى زماننا هذا، فالخلق يعابون على عدم إنكار المنكرات، فإن المنكرات من السيئات التي كتبها الله على الخلق، ويكون إنكارها بالتحذير منها وبيان حرمتها وتعليم الناس خطرها. فسبيل المخلصين لله الداعين له إذا وجدت المنكرات ألا تضيق صدورهم فقط، بل تضيق صدورهم ويبذلوا من الإيمان شاهدا على صدقهم بأن ينكروها بالطريقة الشرعية، وأن يدعو الناس إلى سبيل الله سبحانه وتعالى. نعم. قال المصنف رحمه الله: باب بيان شيء من أنواع السحر. مقصود الترجمة بيان شيء من أنواع السحر لتعرف فتجتنب، بيان شيء من أنواع السحر لتعرف فتجتنب. والمراد بالسحر هنا ما يرجع إلى معناه اللغوي، والمراد بالسحر هنا ما يرجع إلى معناه اللغوي، مما يشمل المعنى المتقدم وغيره، مما يشمل المعنى المتقدم وغيره. فأصل السحر في كلام العرب ما لطف وخف سببه، ما لطف وخف سببه، ويشترك في ذلك أنواع مختلفة، منها ما يكون كفرا ومنها ما لا يكون كفرا، ويشترك في ذلك أنواع مختلفة منها ما يكون كفرا ومنها ما لا يكون كفرا. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قال أحمد: حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا عوف عن حيان بن العلاء أنه قال: حدثنا قطن بن قبيصة عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العيافة والطرق والطيرة من الجبل. قال عوف: العيافة زجر الطير، والطرق الخط يخط بالأرض، والجبت قال الحسن ردنة الشيطان. إسناده جيد. ولأبي داود والنسائي وابن حبان في صحيحه للمسند منه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد. رواه أبو داود بإسناد صحيح. والنسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق شيئا وكل إليه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا هل أنبئكم ما العض هي النميمة القالة بين الناس. رواه مسلم. ولهما عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من البيان لسحرا. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة 5 أدلة. فالدليل الأول حديث قطن الهلال، حديث قبيصة الهلال رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن العيافة والطرق الحديث. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله من الجبت، في قوله من الجبت أي من السحر، على ما تقدم في قول عمر، أي من السحر على ما تقدم في قول عمر عند ابن جرير بإسناد حسن: الجبت السحر. وأصل الجبت في كلام العرب ما لا خير فيه، وأصل الجبت في كلام العرب ما لا خير فيه، ومن أعظمه السحر. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث 3 أنواع منه، وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث 3 أنواع منه. فالنوع الأول العيافة، فالنوع الأول العيافة، وهي عند العرب اسم لشيئين، وهي عند العرب اسم لشيئين، أحدهما عيافة الأطيار، أحدهما عيافة الأطيار، والآخر عيافة الأخبار، والآخر عيافة الأخبار. فعيافة الأطيار أنهم كانوا يحركون الطيور ويستدلون بحركاتها وجهاتها على المغيبات، أنهم كانوا يحركون يعني يبعثون الطيور ويستدلون بحركاتها وجهاتها وألوانها وأسمائها على الأخبار، وأما على الأخبار المغيبة. وأما عيافة الأخبار فهي الحدس والتخمين والتكهن، وهي الحدس والتخمين والتكهن بما سيكون استدلالا بأشياء كائنة، بما سيكون استدلالا بأشياء كائنة، وينسبون ذلك إلى معرفة الغيب، وينسبون ذلك إلى معرفة الغيب. والنوع الثاني الطرق، والنوع الثاني الطرق، وفسره عوف بأنه الخط يخط بالأرض، فسره عوف بأنه الخط يخط بالأرض. وأصل الطرق هو الضرب بالحصى في الأرض، وأصل الطرق هو الضرب بالحصى في الأرض، للاستدلال بذلك على المغيبات، للاستدلال بذلك على المغيبات. ومن جنسه الرمل، ومن جنسه الرمل، وهو جعل خط في الأرض يستدل بنوعه وطريقته على غيب مغيب، يستدل بنوعه وطريقته على غيب مغيب. والنوع الثالث الطيرة، والنوع الثالث الطيرة، وهي ما يحمل العبد على الإقدام أو الإحجام، وهي ما يحمل العبد على الإقدام أو الإحجام في شيء يريده، وستأتي بإذن الله تعالى في باب مفرد عند المصنف. والدليل الثاني حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتبس شعبة من النجوم. الحديث رواه أبو داود وابن ماجه وإسناده صحيح، ولفظه من اقتبس علما من النجوم، ولفظه من اقتبس علما من النجوم، فقد اقتبس شعبة من السحر، أي قطعة منه، أي قطعة منه. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله فقد اقتبس شعبة من السحر، فقد اقتبس شعبة من السحر. فمن أنواع السحر التنجيم، فمن أنواع السحر التنجيم، والمراد به تنجيم التأثير، والمراد به تنجيم التأثير باعتقاد أن للنجوم تأثيرا، باعتقاد أن للنجوم تأثيرا، وسيأتي في باب مفرد بإذن الله تعالى. والدليل الثالث حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: من عقد عقدة ثم نفث فيها. الحديث أخرجه النسائي بهذا التمام، أخرجه النسائي بهذا التمام، والصواب أنه مرسل عن الحسن البصري، والصواب أنه مرسل عن الحسن البصري، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر. فمن أنواع السحر سحر العقد، فمن أنواع السحر سحر العقد، فالساحر يعمد إلى عقد من خيط أو حبل ونحوهما فيجعله عقدا، أي يشد بعضه على بعض وينفث في هذه العقد، يعني يقرأ فيها رقية ثم ينفخ ويخالط الريق نفخه حتى يسمى نفثا، ويستعين بالشياطين في ذلك. فمن أنواع السحر سحر العقد. والدليل الرابع حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا هل أنبئكم ما العض. الحديث رواه مسلم، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله صلى الله عليه وسلم: هي النميمة القالة بين الناس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم جعلها من السحر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم جعلها من السحر، لأن العضها من أسماء السحر، لأن العضها من أسماء السحر. وجعلت النميمة سحرا لأمرين، وجعلت النميمة سحرا لأمرين، أحدهما لمشابهتها السحر في ابتدائها، لمشابهتها السحر في ابتدائها، من أن العبد يجريها سرا وخفاء، من أن العبد يجريها سرا وخفاء، وكذلك يكون السحر، وكذلك يكون السحر. والآخر مضاهاتها للسحر في القصد، مضاهاتها للسحر في القصد، فإن السحر يراد به غالبا التفريق بين الناس، فإن السحر يراد به غالبا التفريق بين الناس، فكذلك النميمة تكون للتفريق بينهم، فكذلك النميمة تكون للتفريق بينهم. والدليل الخامس حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من البيان لسحرا. أخرجه البخاري دون مسلم، أخرجه البخاري دون مسلم، فليس هو من المتفق عليه. ودلالته صلى الله عليه وسلم، ودلالته على مقصود الترجمة في جعله صلى الله عليه وسلم البيان المعرب عن المقصود سحرا، في جعله صلى الله عليه وسلم البيان المعرب عن المقصود سحرا. والحديث خرج مخرج الدم، والحديث خرج مخرج الدم، فالمراد به البيان الذي يلبس فيه الحق بالباطل، فالمراد به البيان الذي يلبس فيه الحق بالباطل، فإنه يكون سحرا، لمشابهته السحر في خلط الحق بالباطل، لمشابهته السحر في خلط الحق بالباطل. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل. الأولى أن العيافة والطرق والطيرة من الجبت. الثانية تفسير العيافة والطرق. الثالثة أن علم النجوم من نوع السحر. الرابعة العقد مع النفس من ذلك. قوله رحمه الله: الثالثة أن علم النجوم من نوع السحر، يعني تنجيم التأثير فقط كما سيأتي، يعني تنجيم التأثير فقط كما سيأتي. نعم. الرابعة العقد مع النفس من ذلك. الخامسة أن النميمة بين الناس من ذلك. السادسة أن من ذلك بعض الفصاحة. قوله رحمه الله: أن من ذلك بعض الفصاحة، أي الفصاحة التي يخلط فيها الحق بالباطل، أي الفصاحة التي يخلط فيها الحق بالباطل. فالذم متوجه إلى هذا النوع، فالذم متوجه إلى هذا النوع. أما البيان الذي يوضح الحق ويزيده بهاء فليس هذا من السحر، فليس هذا من السحر. نعم. قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في الكهان ونحوهم. مقصود الترجمة بيان ما جاء في الكهان ونحوهم من الوعيد الشديد والتغليظ الأكيد، من الوعيد الشديد والتغليظ الأكيد. والكهان جمع كاهن، والكهان جمع كاهن، وهو الذي يخبر عن المغيبات بالأخذ عن مسترق السمع، وهو الذي يخبر عن المغيبات بالأخذ عن مسترق السمع من الجن. والمراد بقوله ونحوهم المذكورين في الباب، والمراد بقوله ونحوهم المذكورون في الباب، وهم ثلاثة: العراف والمنجم والرماد. وهم العراف والمنجم والرماد. والعراف هو الذي يستدل بأمور ظاهرة معروفة على أشياء غائبة مستورة. والعراف هو الذي يستدل بأمور ظاهرة معروفة على أشياء غائبة مستورة. والمنجم هو المستدل عليها بالنظر في النجوم، والمستدل عليها بالنظر في النجوم كما سيأتي. والرمال هو الذي يستدل عليها بالخط في الرمل، والذي يستدل عليها بالخط في الرمل. فهؤلاء الأربعة: الكاهن والعراف والرمال والمنجم، يشتركون في ادعاء الغيب ويفترقون في أدوات ادعائه، يشتركون في ادعاء علم الغيب ويفترقون في أدوات ادعائه. ففرق بينهم في الأسماء لاختلاف طرقهم، ففرق بينهم في الأسماء لاختلاف طرقهم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: روى مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود والأربعة والحاكم. وقال: صحيح على شرطهما عن من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ولأبي على بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه مثله موقوفا. وعن عمران بن حسين رضي الله عنهما مرفوعا: ليس منا من تطير أو تطير له، أو تكهن أو تكهن له، أو سحر أو سحر له، ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه البزار بإسناد جيد. ورواه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن من حديث ابن عباس رضي الله عنهما دون قوله ومن أتى إلى آخره. قال البغوي رحمه الله: العراف الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسروق ومكان الضالة ونحو ذلك. وقيل هو الكاهن، والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل، وقيل الذي يخبر عما في الضمير. وقال أبو العباس بن تيمية رحمه الله: العراف اسم للكاهن والمنجم والرمال ونحوهم ممن يتكلم في معرفة الأمور بهذه الطرق. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: في قوم يكتبون أبا جاد وينظرون في النجوم، ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة 7 أدلة. فالدليل الأول حديث بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء. الحديث رواه مسلم وهذا اللفظ لأحمد، رواه مسلم وهذا اللفظ لأحمد، فليس عنده قوله فصدقه، فليس عنده قوله فصدقه، وإسناد هذه الزيادة صحيح. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: لم تقبل له صلاة 40 يوما، لم تقبل له صلاة 40 يوما، أي لا ثواب له عليها، أي لا ثواب له عليها وإن صلاها، لا ثواب له عليها وإن صلاها. وهذا الوعيد الشديد في حق من أتى العراف، فكيف بالعراف نفسه؟ وهذا الوعيد الشديد في حق من أتى العراف، فكيف بالعراف نفسه؟ والدليل الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى كاهنا. الحديث رواه أصحاب السنن إلا النسائي، وإسناده ضعيف، وله شواهد يتقوى بها فهو حديث حسن، وله شواهد يتقوى بها فهو حديث حسن. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: فقد كفر بما أنزل على محمد، فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا الحكم هو حكم على الآتي للكاهن، وهذا الحكم حكم على الآتي للكاهن، فالكاهن أولى منه بالتغليظ وشدة الوعيد، فالكاهن أولى منه بالوعيد وشدة التغليظ. والكفر الذي نسب إليه هو الكفر الأصغر في أصح القولين، والكفر الذي نسب إليه هو الكفر الأصغر في أصح القولين للحديث المتقدم: لم تقبل له صلاة 40 ليلة، أو قال يوما. وكونها لا تقبل منه هذه المدة على وجه العقوبة، ولو كان كافرا لم تقبل منه ولو فوق 40، ولو كان كافرا خارجا من الإسلام لم تقبل منه ولو فوق 40، فهذا يدل أن الكفر هنا أصغر، وهذا لا يدل على التهوين منه وتسهيل الأمر، وإنما المقصود تمييزه هل هو يخرج من الإسلام بذلك أم لا. والدليل الثالث حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وبيض المصنف لراويه، أي تركه غفلا من ذكر راويه، وراويه من الصحابة هو أبو هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا أو كاهنا. الحديث وعزاه المصنف إلى 4، وهو بهذا اللفظ عند الحاكم فقط، وأصله عند 4، وأصله عند 4، وإسناده صحيح. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، والقول فيه كالقول في سابقه، والقول فيه كالقول في سابقه. والدليل الرابع حديث ابن مسعود رضي الله عنه: مثله موقوفا من كلامه، أخرجه أبو يعلى الموصلي في مسنده، وإسناده حسن، وله حكم الرفع، وله حكم الرفع، لأن خبر الصحابي عن كون شيء شركا أو كفرا يكون مرفوعا، لأن خبر الصحابي عن كون شيء شركا أو كفرا يكون مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ذكره ابن عبد البر في التمهيد. ودلالته على مقصود الترجمة كالحديثين السابقين. والدليل الخامس حديث عمران بن حسين رضي الله عنهما مرفوعا: ليس منا من تطير أو تطير منه. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله ليس منا، أحدهما في قوله ليس منا، وعد أشياء منها قوله أو تكهن أو تكهن له، وعد أشياء منها قوله أو تكهن أو تكهن له، أي عمل هو هذا أو عمله له غيره. والآخر في قوله فقد كفر بما أنزل على محمد، والآخر في قوله فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. والدليل السادس حديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي رواه الطبراني في الأوسط كحديث عمران المتقدم عليه دون قوله في آخره من أتى كاهنا، وإسناده ضعيف، ويتقوى بسابقه فيكون حديثا حسنا، ويتقوى بسابقه فيكون حديثا حسنا. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ليس منا، في قوله ليس منا، وذكر من هؤلاء من تكهن أو تكهن له، من تكهن أو تكهن له، نفيا للإيمان الواجب عنه، نفيا للإيمان الواجب عنه، فهو واقع في كبيرة من كبائر الذنوب. والدليل السابع حديث ابن عباس رضي الله عنه أيضا في قوم يكتبون أبا جاد وينظرون في النجوم أنه قال: ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق، ما له عند الله خلاق. رواه البيهقي في السنن الكبرى، وإسناده صحيح، وإسناده صحيح. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق، أي من حظ ونصيب، أي من حظ ونصيب. وتقدم أن نفي الحظ والنصيب يكون في الآخرة، وهو حكم على الكافر، وهو حكم على الكافر. فالأثر المذكور في الحكم على المنجمين تنجيم التأثير، فالحكم المذكور حكم على المنجمين تنجيم التأثير. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل. الأولى أنه لا يجتمع تصديق الكاهن مع الإيمان بالقرآن. الثانية التصريح بأنه كفر. الثالثة ذكر من تكهن له. الرابعة ذكر من تطير له. الخامسة ذكر من سحر له. السادسة ذكر من تعلم أبا جاد. قوله رحمه الله السادسة ذكر من تعلم أبا جاد، أي الحروف المقطعة على إرادة ما فيها من الأسرار السحرية، على إرادة ما فيها من الأسرار السحرية عند اتصال النظر بها في مواقع النجوم، عند اتصال النظر بها في مواقع النجوم. ويسميه أربابه علم الحرف، ويسميه أربابه علم الحرف. فهذا هو المذموم من تعلم أبا جاد التي هي الحروف المقطعة: أبجد، هوز، حطي، كريم، إلى آخرها. أما تعلمها لأجل القراءة والكتابة أو لأجل عد الجمل فهذا مباح مأذون فيه. نعم. السابعة ذكر الفرق بين الكاهن والعراف. قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في النشرة. مقصود الترجمة بيان حكم النشرة، مقصود الترجمة بيان حكم النشرة. وأصل النشرة حل السحر عن المسحور بسحر مثله، وأصل النشرة حل السحر عن المسحور بسحر مثله. ثم توسع فيها، ثم توسع فيها، فجعل دفع كل داء نشرة، فجعل دفع كل داء نشرة، أخذا له من انتشار المرض أي تفرقه، أخذا له من انتشار المرض أي تفرقه وزواله بعد وجوده. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة فقال هي من عمل الشيطان. رواه أحمد بسند جيد وأبو داود. وقال سئل أحمد عنها فقال ابن مسعود يكره هذا كله. وفي البخاري عن قتادة قلت لابن المسيب رجل به طب أو يؤخذ عن امرأته أيحل عنه أو ينشر؟ قال لا بأس به إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع فلم ينه عنه انتهى. وروي عن الحسن أنه قال لا يحل السحر إلا ساحر. قال ابن القيم رحمه الله النشرة حل السحر عن المسحور، وهي نوعان: أحدهما حل بسحر مثله وهو الذي من عمل الشيطان، وعليه يحمل قول الحسن فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما يحب فيبطل عمله عن المسحور. والثاني النشرة بالرقية والتعوذات والدعوات والأدوية المباحة، فهذا جائز. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة أربعة أدلة. فالدليل الأول حديث جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة. الحديث رواه أبو داود وإسناده حسن، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله هي من عمل الشيطان، هي من عمل الشيطان حكما على النشرة التي تعرفها العرب، حكما على النشرة التي تعرفها العرب في الجاهلية، وهي حل السحر بسحر مثله، وهي حل السحر بسحر مثله. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن حرمتها بجعلها من عمل الشيطان، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن حرمتها بجعلها من عمل الشيطان. والدليل الثاني حديث أن ابن مسعود يكره هذا كله، حديث أن ابن مسعود يكره هذا كله. ورواه ابن أبي شيبة عن إبراهيم النخعي أنه قال كانوا يكرهون الرقى والتمائم والنشر، كانوا يكرهون الرقى والتمائم والنشر. وإسناده صحيح، ومراده بقوله كانوا أصحاب ابن مسعود، ومراده بقولهم كانوا أصحاب ابن مسعود، وهم أخذوا علمهم عنه، وهم أخذوا علمهم عنه، فما هم عليه ينسب إلى ابن مسعود، فما هم عليه ينسب إلى ابن مسعود. وهذه طريقة الإمام أحمد، في أشياء ينسبها ابن مسعود استفيدت عن أصحابه من أهل الكوفة. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله كانوا يكرهون، ثم ذكر النشر. والكراهة في عرف السلف كما تقدم هي السحر. والدليل الثالث حديث سعيد بن المسيب أن قتادة وهو الدعامة السدوسي قال له رجل به طب. الحديث رواه البخاري معلقا، ووصله أبو بكر الأثرم في سننه بإسناد صحيح. رواه البخاري معلقا ووصله أبو بكر الأثرم في سننه بإسناد صحيح. ومعنى قوله رجل به طب أي سحر، رجل به طب أي سحر، لأن ابتداء السحر في العرب كان لإرادة التطبيب، لأن ابتداء السحر في العرب كان لإرادة التطبيب. ومعنى قوله أو يؤخذ عن امرأته أي يحبس عنها فلا يصل إلى إتيانها، أي يحبس عنها فلا يصل إلى إتيانها. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع فلم ينهى عنه، إنما يريدون به الإصلاح، أما ما ينهى، أما ما ينفع فلم ينهى عنه، أي أن دفع العلة عن المرض بما ينفع من الرقى الشرعية فهذا لم ينهى عنه، أي دفع المرض بما لم ينهى عنه من الرقى الشرعية مما ينفع فهذا لم ينهى عنه. فمراده بالنشرة هنا المعنى الذي توسع فيه، فمراده بالنشرة هنا المعنى الذي توسع فيه، وهو دفع المرض عن المريض، ويكون دفعه بالنافع وهي الرقى الشرعية، ويكون دفعه بالنافع وهي الرقى الشرعية. أما الرقى الشركية ومنها السحر بأن يحل بسحر مثله فهذا منهي عنه وهو من الشرك، ولم يرده ابن المسيب رحمه الله في كلامه. والدليل الرابع حديث الحسن البصري أنه قال: لا يحل السحر إلا ساحر، ولم يعزه المصنف، وهو عند ابن أبي شيبة بإسناد حسن عن الحكم بن عطية قال: سمعت الحسن وسئل عن النشر فقال: سحر. سمعت الحسن وسئل عن النشر فقال: سحر. فكأن المصنف ساقه بمعناه، وإسناده حسن. ودلالته على مقصود الترجمة في جعله النشرة سحرا، ومراده بها ما تعرفه العرب من حل السحر بسحر مثله. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى النهي عن النشرة، الثانية الفرق بين المنهي عنه والمرخص فيه مما يزيد الإشكال. قال المصنف قوله رحمه الله: الفرق بين المنهي عنه والمرخص فيه مما يزيل الإشكال. فالمنهي عنه هو النشرة الشركية المحرمة، من حل السحر بسحر مثله، والمرخص فيه هو حله بالرقية الشرعية من القرآن والأدعية المأثورة وأنواع الأدوية المباحة. قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في التطير. مقصود الترجمة بيان حكم التطير، وهو تفعل من الطيرة، والطيرة هي ما يحمل على الإحجام أو الإقدام، والإقدام هو المضي في الشيء، والإحجام هو الرجوع عنه، وذكر الفعل خرج مخرج الغالب، فإنهم غالبا يتطيرون بأفعال، وقد يقع التطير بالأقوال، فمدار التطير على طلب الإحجام أو الإقدام بشيء قولي أو فعلي. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقول الله تعالى: ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون، وقوله: قالوا طائركم معكم، الآية. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. أخرجه. زاد مسلم: ولا نوء ولا غول. ولهما عن أنس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل. قالوا: وما الفأل؟ قال: الكلمة الطيبة. ولأبي داود بسند صحيح عن عقبة بن عامر أنه قال: ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أحسنها الفأل، ولا ترد مسلما، فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. وعن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: الطيرة شرك، وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل. رواه أبو داود والترمذي وصححه، وجعل آخره من قول ابن مسعود رضي الله عنه. ولأحمد من حديث ابن عمرو رضي الله عنه: من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. قالوا: فما كفارة ذلك؟ قال: أن يقول: اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. وله من حديث الفضل بن العباس رضي الله عنهما: إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة ثمانية أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: ألا إنما طائرهم عند الله، الآية. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: ألا إنما طائرهم عند الله، فالطائر هو القدر، فالطائر هو القدر، ففيه إبطال الأسباب التي لا تأثير لها فيه، ففيه إبطال الأسباب التي لا تأثير لها في قدر الله. ومنها الطيرة، فإنها لا تغير شيئا في قدر الله. والدليل الثاني قوله تعالى: قالوا طائركم معكم، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله طائركم معكم أي قدركم الملازم لكم، أي قدركم الملازم لكم، فلا تغيير له بأشياء متوهمة، ومنها الطيرة، ففيه إبطال الطيرة بإثبات القدر، ففيه إبطال الطيرة بإثبات القدر. والدليل الثالث حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى. الحديث متفق عليه، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ولا طيرة نفيا للطيرة، نفيا للطيرة، أنه لا وجود لها بالتأثير، أنه لا وجود لها بالتأثير، نهيا عن ذلك، فما لا تأثير له فإنه منهي عنه. والدليل الرابع حديث أنس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة. الحديث متفق عليه أيضا، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ولا طيرة على ما تقدم بيانه من كونه إبطالا للطيرة. والدليل الخامس حديث عروة بن عامر لا عقبة بن عامر، حديث عروة بن عامر لا عقبة بن عامر أنه قال: ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث رواه أبو داود مرسلا، الحديث رواه أبو داود مرسلا، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ولا ترد مسلما، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ولا ترد مسلما. فالطيرة ليست من أعمال أهل الإسلام، فالطيرة ليست من أعمال أهل الإسلام، فلا يبالي بها المسلم، فلا يبالي بها المسلم. والدليل السادس حديث ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا أنه قال: الطيرة شرك. الحديث أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه وإسناده صحيح، وآخره وهو قوله ولكن الله يذهبه بالتوكل، هذا من كلام ابن مسعود، وآخره وهو قوله ولكن الله يذهبه بالتوكل، هذا من كلام مسعود، ألحق بالحديث المرفوع، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله الطيرة شرك، الطيرة شرك، فحكم عليها بأنها شرك، وهي من الشرك الأصغر، وهي من الشرك الأصغر لما فيها من التعلق بما ليس سببا شرعيا ولا قدريا، لما فيها من التعلق بما ليس سببا شرعيا ولا قدريا. والدليل السابع حديث ابن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ردته الطيرة عن حاجته. الحديث رواه أحمد وإسناده ضعيف، ويشهد لأوله الحديث السابق، ويشهد لأوله الحديث السابق، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله فقد أشرك، فقد أشرك، وهو موافق للحديث السابق الطيرة شرك. والدليل الثامن حديث الفضل بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك. الحديث رواه أحمد أيضا، الحديث رواه أحمد أيضا، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك، إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك، أي حملك على المضي فيما تريد أو تركه، أي حملك على المضي فيما تريد أو تركه. والحديث المذكور خرج لا على إرادة بيان حقيقتها، بل لحال النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان رديفا، فإن الفضل كان رديفا له، فمرت به ظباء، فانحرف النبي صلى الله عليه وسلم فقال له الفضل: أتطيرت يا رسول الله؟ أو كلاما هذا نحوه، يعني سأله عن هذا، فأخبر بأن الطيرة إنما أمضى أو رد، والنبي صلى الله عليه وسلم لم تمضه ولم ترده، ولكنه انحرف اتقاء لها صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل. الأولى التنبيه على قوله: ألا إنما طائرهم عند الله، مع قوله: طائركم معكم. الثانية نفي العدوى. الثالثة نفي الطيرة. الرابعة نفي الهامة. الخامسة نفي الصفر. السادسة أن الفأل ليس من ذلك بل مستحب. السابعة تفسير للفأل. الثامنة أن الواقع في القلب من ذلك مع كراهته لا يضر بل يذهبه الله بالتوكل. التاسعة ذكر ما يقول من وجده. العاشرة التصريح بأن الطيرة شرك. الحادية عشرة تفسير الطيرة المذمومة. قوله رحمه الله: الحادية عشرة تفسير الطيرة المذمومة. وصف الطيرة بالذم وصف كاشف، أي ملازم كل طيرة، أي ملازم كل طيرة، فليس من الطيرة ما هو مذموم ومنها ما هو ممدوح. نعم. قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في التنجيم. مقصود الترجمة بيان حكم التنجيم، وهو النظر في النجوم، وهو النظر في النجوم للاستدلال بها على التسيير أو التأثير، للاستدلال بها على التسيير أو التأثير. فالتنجيم نوعان: أحدهما تنجيم التسيير، تنجيم التسيير، وهو النظر في النجوم للاستدلال بها على الجهات والأحوال، للاستدلال بها على الجهات والأحوال مما يتعلق بالسير، وهذا جائز عند الجمهور وهو الصحيح، وهذا جائز عند الجمهور وهو الصحيح. والآخر تنجيم التأثير، وهو النظر في النجوم للاستدلال بها على التأثير، وهو النظر في النجوم للاستدلال بها على التأثير، أي وجود الأثر في أحوال الخلق، أي وجود الأثر في أحوال الخلق بسبب ذلك. وهذا النوع ثلاثة أقسام، وهذا النوع ثلاثة أقسام. فالقسم الأول وقوع ذلك مع اعتقاد كونها مستقلة بالتأثير، وقوع ذلك مع اعتقاد كون النجوم، مع اعتقاد كون النجوم مستقلة بالتأثير، مدبرة للكون بحركتها، مدبرة للكون بحركتها، وهذا شرك أكبر. والقسم الثاني وقوع ذلك مع اعتقاد كونها مرشدة للغيب دالة عليه، وقوع ذلك مع اعتقاد كونها مرشدة للغيب دالة عليه موضحة له، وهذا شرك أكبر أيضا، وهذا شرك أكبر أيضا. والقسم الثالث وقوع ذلك مع عدم وقوع ذلك مع اعتقاد كونها سببا، وقوع ذلك مع اعتقاد كونها سببا غير مستقل بالتأثير، غير مستقل بالتأثير، بل تابع قدر الله، بل تابع قدر الله. وهذا القسم له حالان، وهذا القسم له صورتان، وهذا القسم له صورتان. فالصورة الأولى أن يكون السبب غير صحيح، أن يكون السبب غير صحيح، فلا يقوم دليل على أن حركة النجوم تؤثر ما ذكر، فهذا من الشرك الأصغر، فهذا من الشرك الأصغر، لأنه من اتخاذ ما ليس سببا، لا بطريق الشرع ولا بطريق القدر، لا بطريق الشرع ولا بطريق القدر. والصورة الثانية صحة كون ذلك سببا، صحة كون ذلك سببا، فيصح بدليل قائم أن حركة النجوم سبب لشيء ما، سبب لشيء ما. وهذه الصورة لها حالان أيضا، وهذه الصورة لها حالان أيضا. إحداهما أن ينزله العبد منزلة السببية، أن ينزله العبد منزلة السببية، دون رفعه فوق قدره، وهذا جائز في أصح القولين، وهذا جائز في أصح القولين. والأخرى أن يرفعه فوق قدره، أن يرفعه فوق قدره، وهذا من الشرك الأصغر كما تقدم، وهذا من الشرك الأصغر كما تقدم، وهو فصل النزاع في هذه المسألة. فإن الدليل قائم بلا خلاف عند أرباب النظر على أن حركات النجوم تحدث منها أحوال في الخلق كالكسوف والخسوف، فالناس لا يختلفون في سبب الكسوف والخسوف، وأنه يقع بسبب حركة النجوم، وأن بعض تلك الأفلاك يحول دون وصول نور الشمس إلى القمر، فيقع كسوف القمر، أو أن تكون الأرض حائلة بيننا، أو أن يكون القمر حائلا بيننا وبين الشمس فيقع كسوف الشمس، أو غير ذلك من الأحوال المتعلقة بالمد والجزر وغيرها. فهذه عرف قطعا أنها من حركة النجوم، فهو سبب صحيح، متى نظر إليه نظر السبب كان ذلك جائزا في أصح القولين. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قال البخاري في صحيحه قال قتادة: خلق الله هذه النجوم لثلاث، زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها، فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به انتهى. وكره قتادة تعلم منازل القمر، ولم يرخص ابن عيينة فيه، ذكره حرب عنهما، ورخص في تعلم المنازل أحمد وإسحاق. وعن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر، وقاطع الرحم، ومصدق بالسحر. رواه أحمد وابن حبان في صحيحه. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة أربعة أدلة. فالدليل الأول حديث قتادة رضي الله عنه أنه قال: خلق الله هذه النجوم الحديث، ودلالته على مقصود الترجمة في حصره مقاصد خلق النجوم في الثلاث المذكورات، في حصره مقاصد خلق النجوم في الثلاث المذكورات، ثم قوله: فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به. ففيه إبطال تنجيم التأثير، ففيه إبطال تنجيم التأثير. والدليل الثاني حديث قتادة أيضا أنه كره تعلم منازل القمر، رواه حرب الكرماني في مسائله، رواه حرب الكرماني في مسائله، ودلالته على مقصود الترجمة في كراهته تعلم منازل القمر، في كراهته تعلم منازل القمر. والكراهة في عرف السلف كما سبق هي للتحريم، والأثر يتعلق بتنجيم التسيير، والأثر يتعلق بتنجيم التسيير، وهذا مذهب جماعة من أهل العلم. والصحيح قول جمهور أهل العلم أن تنجيم التسيير صحيح جائز بدلائل من القرآن والسنة. والدليل الثالث حديث سفيان بن عيينة أنه لم يرخص في تعلم منازل القمر، رواه حرب الكرماني، ودلالته على مقصود الترجمة في كونه لا يرخص في ذلك فيراه حراما، في كونه لا يرخص في ذلك فيراه حراما، وهو موافق قتادة خلافا للجمهور. والدليل الرابع حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يدخلون الجنة الحديث، رواه أحمد وابن حبان، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: ومصدق بالسحر، ومصدق بالسحر، لأن تنجيم التأثير من نوع السحر، لأن تنجيم التأثير من نوع السحر. وتقدم حديث ابن عباس: من اقتبس علما من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، فقد اقتبس شعبة من السحر. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى الحكمة في خلق النجوم، الثانية الرد على من زعم غير ذلك، الثالثة ذكر الخلاف في تعلم المنازل. الرابعة الوعيد في من صدق بشيء من السحر ولو عرف أنه باطل. قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء. مقصود الترجمة بيان حكم الاستسقاء بالأنواء، بيان حكم الاستسقاء بالأنواء، أي نسبة السقيا بنزول المطر إليها، أي نسبة السقيا بنزول المطر إليها. والأنواء منازل القمر، والأنواء منازل القمر، إذا نزل القمر منزلة بزغ نجم، إذا نزل القمر منزلة بزغ النجم، فكانوا يستدلون بالنجوم على المطر، فكانوا يستدلون بالنجوم على المطر. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقول الله تعالى: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم والنياحة. وقال: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودذع من جرب. رواه مسلم. ولهما عن زيد بن خالد رضي الله عنه أنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال صلى الله عليه وسلم: قال الله: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بمؤمن بالكوكب. ولهما من حديث ابن عباس رضي الله عنهما بمعناه، وفيه: قال بعضهم: لقد صدق نوء كذا وكذا، فأنزل الله هذه الآيات: فلا أقسم بمواقع النجوم، إلى قوله: تكذبون. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة أربعة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله أنكم تكذبون. فمن تكذيب الله جعل إنزال المطر منسوبا إلى نوء، فمن تكذيب الله جعل إنزال المطر منسوبا إلى نوء، فلا أثر للأنواء في إنزال الأمطار، فلا أثر للأنواء في إنزال الأمطار. والدليل الثاني حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربع في أمتي من أمر الجاهلية. الحديث أخرجه مسلم. ودلالته على مقصود الترجمة في عده الاستسقاء بالنجوم من أمر الجاهلية، في عده الاستسقاء بالنجوم من أمر الجاهلية، وما أضيف إلى الجاهلية فهو حرام، فنسبة السقيا بالمطر إلى الأنواء والنجوم محرمة أشد التحريم. والدليل الثالث حديث زيد بن خالد رضي الله عنه أنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث متفق عليه. ودلالته على مقصود الترجمة في تسميته من قال مطرنا بنوء كذا وكذا كافرا، في تسميته من قال مطرنا بنوء كذا وكذا كافرا. والإضافة هنا للسببية، والإضافة هنا للسببية، لأنه جعل النوء سببا ولم يجعله مسببا مستقلا بالتأثير، ولم يجعله مسببا مستقلا بالتأثير. فنسبة الأمطار إلى الأنواء من الشرك الأصغر، فنسبة الأمطار إلى الأنواء من الشرك الأصغر. والدليل الرابع حديث ابن عباس رضي الله عنه بمعنى حديث زيد، وهو عند مسلم وحده، وهو عند مسلم وحده. فقول المصنف ولهما ليس كذلك، فالحديث ليس عند البخاري، ودلالته على مقصود الترجمة كسابقه. نعم.